وإن كان رواية عن مجهول. لم يقصد الإمام النووي هنا بكلمة مجهول بكلمة مصطلح الحديث، بل قصد بمعنى كلمة مجهول أي مبهم. قصد بكلمة مجهول هنا ماذا؟ مبهم. فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل فضائل الأعمال يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم، يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم. فصل في كيفية السلام على الأصم والأخرس والرد عليهما. تفصيل الذي يفصله الإمام النووي، يعني لو قلبنا الصفحات ورأينا العناوين التي يعنون فيها الإمام النووي رحمه الله التي يفصل بها هذا الكتاب، وبين حكم السلام عليها لما فيها من الفوائد، لأنها تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم. قال المتولي إذا سلم على أصم لا يسمع، تقول له السلام عليكم يقول لك هكذا، ما يفهم ما يسمع، أليس كذلك؟ طب ماذا نفعل بالإشارة مع المقارنة باللفظ؟ إذا سلم على يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، يعني أنا قادر على السلام، يعني ما الفائدة من اللفظ؟ نعم لكنني أنا قادر، وماذا أفعل؟ أشير بيدي، فعندما أشير يراني، أليس كذلك؟ فينبغي أن يتلفظ يعني المسلم بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يفهم حق الجواب. فلو يجمع، يعني انتبه الآن، لو أنا ساكت فقط ورفعت يدي هكذا للأصم، لا يجب للأصم أن يرد علي السلام لا بالإشارة ولا بغيرها، لو لم يجمع بينهما لا حق الجواب. إذن جواب السلام لللفظ وليس للإشارة. في درس ماضي أنه إذا أردنا أن نسلم على أناس بعيدين نسلم باللفظ نشير باليد، أما السلام باليد فقط دون اللفظ فهي يهود والنصارى. قال وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب. سلام. إنسان أصم الآن مر علينا فسلم، طبعا الأصم لن يتلفظ، أو إذا تلفظ لا يسمع، صم لا يتكلم غالبا، فهذا الأصم ماذا فعل؟ أشار باليد. طيب نحن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو ما يسمعنا أليس كذلك؟ أنا أيضا نشير، إذن باللسان وباليد، إذن فليتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب. قال ولو سلم على الأخرس لا يتكلم فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض، لأن إشارته قائمة مقام العبارة. وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا، كان أخرس فعل في يده هكذا، يجب علينا أن نرد أم لا؟ يجب. لماذا؟ لأنه أخرس لا يتكلم، بما أنه أشار مقام العبارة، إشارته إشارة الأخرس قائمة مقام عبارته، فلو سلم هكذا بيده دون أن يحرك لسانه يجب علينا الرد لأنه أخرس لا يتكلم. نعم. فصل في بيان سلام الصبي ورده على البالغ، هذا خلي إلى درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. ألف ألف صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتحا وأجر الفاتحين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج إليه الحاضرون فيما يصلح أحوالي وأحوالهم وفيما يرضيك عنا يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله، الصحف السماوية، هنا وصلنا صحيح. قال الناظم رحمه الله: وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم سبحانه وتعالى. أول شيء سيشرح الإمام رحمه الله تعالى المفردات. الصحف جمع صحيفة، إذن صحف مفردها صحيفة. الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام. الكليم سيدنا موسى عليه السلام. فيها كلام الحكم العليم، الحكم بفتح وسطه، ما هو الوسط هنا؟ الكاف، أي الحاكم الذي لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إذن الصحف مفردها صحيفة. الخليل، من هو الخليل من الأنبياء؟ ما معنى الخليل؟ منكم من قال صاحب، منكم من قال حبيب. أعلى مراتب المحبة، ليس حبيب فقط، أعلى مراتب المحبة تسمى خليل. إذن الخلة، الخلة هي أعلى مراتب المحبة. سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. سيدنا إبراهيم، إذا وجدنا في الأحاديث نقول سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، خليل الله. إذن اشترك سيدنا إبراهيم مع سيدنا محمد. بس هنا الذي يصلي والباقي. اشترك سيدنا إبراهيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الخلة، فسيدنا إبراهيم خليل الرحمن، سيدنا محمد خليل. بعض العلماء، انتبه إلى هذه الفائدة الدقيقة، بعض العلماء قال سيدنا محمد اللهم صل عليه أفضل من سيدنا إبراهيم، أليس كذلك؟ وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمل عن الشقاق. طيب كيف يكون سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد في مقام واحد وهو مقام الخلة؟ قالوا لا، خلة سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك أعلى من خلة سيدنا إبراهيم. كيف هذا؟ سيدنا إبراهيم خليل ماذا؟ الرحمن. الرحمن كل الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: أسماء جلال وأسماء جمال. أسماء جلال مثل القهار، جلال ولا جمال؟ جلال، ليس كذلك؟ القهار، المميت جلال، القيوم جلال، كله جلال. الرحمن جمال، الرحيم اللطيف كله جمال. طيب ما هو الاسم الذي يجمع بين الجلال والجمال؟ الله. كلمة الله، اسم الله، هو الذي يجمع بين الجلال وبين الجمال. نرجع الآن، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن جمال، أليس كذلك؟ ما في صفات جلال، كله إيش؟ جمال. أما سيدنا محمد خليل الله، فجمع الجلال وال، فأيهما أعلى؟ خلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من خلة سيدنا. تقولين لي هناك بعض الأحاديث تقول إن سيدنا إبراهيم خليل الله وليس خليل الرحمن. أقول لك نعم، ورد في حق سيدنا إبراهيم روايتان، خليل الرحمن وخليل الله، لكن علماءنا يحملون كلمة الله هنا على صفات الجمال. لماذا؟ لأن الرواية الثانية تخصص، الرواية الثانية تخصص، فكلمة الله تشمل الجلال وال. من الذي خصص سيدنا إبراهيم بالجمال؟ رواية خليل الرحمن. أما سيدنا محمد وصاحبكم خليل الله، ما في تخصيص أبدا، فهذا يدل على أن خلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى سيدنا إبراهيم الخليل. الصحابة هم هذه المحبة، ليست محبة فقط بل أعلى درجات المحبة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم يقول في أحاديثه أوصاني خليلي رسول الله، أوصاني خليلي. الصحابة من خليلهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله. سيدنا أبو موسى الأشعري كثيرا ما يكرر هذا ما قاله، خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني أنا لو أريد أن أحب أعلى درجات المحبة لرجل غير لأحد غير المولى سبحانه وتعالى لجعلت أعلى درجات المحبة لمن؟ أبي بكر خليله وصديقه وصديقه ورفيقه في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المرء، لا هذه رواية هذه الرواية العامة، قال لنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم يخالل. المرء على دين خليله أعلى درجات المحبة. ماذا يقول الشاعر؟ تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. إذن لماذا سمي الخليل خليلا؟ لأنه يسري في المحبوب، يسري المحبوب المحب المحبوب يسري في المحبوب في المحب كما يسري الروح في الجسد. تخللت فلا يسمى الخليل خليلا إلا إذا بلغ كما تبلغ الروح الجسد. هذا مقام عظيم، أعلى درجات المحبة تسمى الخلة. تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. فأنت عندما تقولين خليلي رسول الله، اللهم صل عليه، انظري لنفسك، هل الله صلى الله عليه وسلم يسري فيك كما تسري الروح في الجسد؟ إذا كان كذلك فأنت صادق في وصفك أنه خليل. أما إذا لم يكن كذلك، محبة في اللسان، هذا لا يسمى خليل، لا يسمى الخلل. الخلة أن تتخلل كلية المحبوب، كلية المحب، كلية المحبوب تتخلل وتمشي وتسري في كلية المحب. والنبي عليه الصلاة والسلام تحقق فيها الخلة، فكان يقول أما صاحبكم فخليل الله، أما صاحبكم فخليل الله، لكل امرئ منكم خليل. المرء على دين خليله، ينظر مقام المحبة مقام عجيب. من أسرع، كان علماؤنا يقولون من أسرع الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هو الحب. الحب أسرع طريق موصل إلى الله تبارك وتعالى هو الحب. الطرق كثيرة، لكن من أسرعها هضم النفس، من أسرعها نعم قهر النفس وذلها، من أسرعها الحب. حتى قالوا إن من لم يذق معنى الحب لا يستطيع أن يسلك في طريق السادة الصوفية أبدا. وكانوا يقصون قصة على هذا. جاء رجل إلى أحد الشيوخ يريد أن يسلك على يديه أن يوصله إلى الله، فقال له يا سيدي أريد أن أسلك معك في طريق التصوف والزهد. قال له هل أحببت؟ قال لا. هل أحببت امرأة؟ قال لا. ما عندك شيء أحببته؟ قال لا. قال أنت إذن أنت لا تصلح لهذا الطريق، لأن مبنى الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو أن يتعشق الإنسان حب الله، أن يتعشق الإنسان حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعشق الإنسان حب آل البيت عليهم السلام، أن يتعشق الإنسان حب الصالحين. فهذا لا يعرف ما معنى الحب كيف يمشي، لا يصلح. فحزن هذا الرجل وذهب، قال له اذهب. ذهب عند الباب تذكر أنه كان عنده قطة، تعرفون القطة؟ قطة صغيرة، وكان قلبه معلقا بهذه القطة حتى ماتت يوم من الأيام فبكى عليها. لماذا بكى عليها؟ لأنه يحبها. فرجع إلى الشيخ قال له يا سيدي أنت سألتني عن الحب وأنا ما أحببت، لكن كان عندي قطة وماتت وقلبي معلق بها وماتت فبكيت عليها. قال له الشيخ هذا هو الحب، تعال تعال تعال الآن أسلكك في هذا الطريق. إذن ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن من لم يذق معنى الحب لا يصلح أن يكون سالكا في هذه الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا أسرع الطرق، أو من أسرع، لا نقول أسرع على الإطلاق، من أسرع الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هو الحب. الذي أتى بنا هنا الخليل فلينظر كل واحد منا يغمض عينيه يقول أنا من أحب؟ من هو خليلي؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا تقل لي من أنت، بل قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الصاحب ساحب، ورد في بعض الأحاديث الصاحب ساحب، هو الذي يسحبنا إما إلى الخير وإما إلى الشر. فإذا أردنا أن نتحقق في هذا المقام، مقام الخلة أعلى درجات المحبة، تخللت مسلك الروح مني، لا بد أن يكون فكرنا وبالنا وعقلنا كله مشغول بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واحد جماعة من الطلاب، انتبه، قصة من القصص تبين لنا أن الفكر والقلب والعقل والبال إذا كان مشغولا بشيء، إذا كان مشغولا بشيء لا بد أن ينعكس هذا في منامه. جماعة جاءوا إلى شيخهم قالوا يا سيدي نحن نريد أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. من منكم لا تحب هذا؟ كلنا نحب، أليس كذلك؟ ألا ينقطع عنا نبينا عليه الصلاة والسلام طرفة عين. قالوا له يا سيدي نحن نريد أن نرى نبينا في المنام. فقال لهم الشيخ سأجيب، كيف؟ كيف هي الطريقة حتى نرى النبي في المنام؟ فأراد الشيخ أن يعلمهم درسا، دعاهم إلى بيته على العشاء ووضع لهم طعام العشاء، وكان الطعام سمك. تعرفون السمك؟ من طبيعة السمك الإنسان إذا أكل السمك يشرب ماء كثير، ليس كذلك؟ لأن السمك يعيش في البحار بده ماء، وأيضا إذا أكله لابد من ماء كثير. فوضع لهم السمك، وأيضا وضع لهم ملح زيادة، والملح أيضا يتطلب الماء. أكلوا حتى شبعوا من السمك المملح. ماذا يحتاجون الآن؟ خرج شيخهم وأغلق عليهم الباب وقال ناموا، ما في ماء أبدا. أغلق عليهم الباب. إذن هم ماذا يحتاج النفس الآن؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى الماء. ناموا بعد أن يئسوا في الصباح. قال لهم الشيخ بعد أن صلوا الصبح، حدثوني ماذا رأيتم في المنام؟ فواحد يقول يا سيدي أنا رأيت أنني أسبح في البحار كله إيش؟ ماء. الثاني يا سيدي أنا رأيت أنني أفتح فمي هكذا أمام الشلال، شلال من الماء ينزل. الثالث رأيت نفسي أنني أسبح في الأنهار كله ماء. لماذا؟ لأن النفس تطلبت. قال له تريدون أن تروا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ قال كما كنتم محتاجين إلى الماء كونوا محتاجين الحبيب الأعظم. علقوا قلوبكم به، اشغل وقتك به صلى الله عليه وسلم، اشغل فكرك به صلى الله عليه وسلم، اجعل لسانك رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم. كل أفعال، كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمشي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب صلى الله عليه وسلم. هناك كان لوحة سابقا يعلقونها في كثير من البيوت اسمها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الاستيقاظ إلى النام، إلى المنام، كيف يستيقظ؟ ماذا يفعل إذا استيقظ؟ ماذا يفعل إذا دخل الخلاء؟ ماذا يفعل إذا لبس؟ ماذا يفعل إذا مشى؟ ماذا يفعل إذا شرب؟ ماذا يفعل إذا در؟ كل ذلك مذكور. إذا تعلق القلب بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سنراه في المنام كما رأوا ذلك، كما رأوا أولئك الشباب، رأوا إيش؟ الماء في الماء، لأن النفس تعلقت بالماء. وكذلك إذا أردت أن تري الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لابد أن تعلق قلبك به عليه الصلاة والسلام. إذا تعلق القلب، انشغل البال، انشغل الفكر، صار عندنا مقام الخلة، صار عندنا مقام الخلة، صارت كليتنا مشغولة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله لأننا قلنا وصحف الخليل والكليم، هذا استطراد لكن من نفحات هذا المجلس المبارك. وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم. إذن الخليل من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن. أما الكليم سيدنا موسى عليه السلام. يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله أنزل صحفا على سيدنا إبراهيم عليه السلام، انتبه الآن، وأنزل صحفا قبل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام. تكلمنا في الدرس الماضي عن 4 من الكتب، أليس كذلك؟ عن التوراة وعن الإنجيل وعن الزبور وعن القرآن. طيب التوراة على من أنزل؟ على سيدنا موسى. هناك شيء اسمه الصحف غير التوراة، فكما يجب علينا الإيمان بالتوراة يجب علينا أن نؤمن بالصحف. وربي عز وجل ذكر التوراة في القرآن وذكر الصحف، فلو قال لك واحد سيدنا موسى ما عنده صحف، نقول له أنت الآن تنكر القرآن الكريم، ومنكر القرآن الكريم يكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى إذن وأنزل صحفا قبل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم لم ينبأ بما ليس في توراة، في صحف. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. من تزكى وذكر اسم ربه، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، إن هذا لفي الصحف هذا معنى الصحف الأولى يعني التي نزلت قبل التوراة صحف إبراهيم فيجب علينا الإيمان بصحف إبراهيم والإيمان بصحف سيدنا موسى عليه السلام. الفصل الخامس في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. التسليم الإقرار بصحته والتفويض المطلق. يسلم، ما معنى يسلم؟ يقر بصحته وأن هذا من عندي المولى سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني التسليم التصديق تجسدت في شخص سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تعرفون صلح الحديبية؟ هناك بالسيرة الكريمة صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة عقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبين كفار قريش، له بنود. من هذه البنود أن تتوقف الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبين كفار قريش 10 سنوات، تتوقف الحرب. من جاء محمدا مسلما، يعني إذا واحد من قريش جاء إلى النبي مسلم ماذا يفعل النبي؟ يرده. ومن جاء من محمد وأصحابه إلى قريش مرتدا يبقونه عندهم. وافق النبي على هذا الشرط. سيدنا عمر غضب. هذه شروط يعني فيها نصر في الظاهر، فيها نصر للكفار. غضب سيدنا عمر فذهب يشكو إلى سيدنا أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ يقول له: نعم. أليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أليس الله ناصرنا؟ نعم نعم نعم. يجيبون: لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نرضى هذه الشروط التي فيها إجحاف في حقنا؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ انظر إلى جواب سيدنا أبي بكر: يا عمر، إنه رسول الله. هذا هو الجواب: يا عمر، إنه رسول الله. يعني ينبغي أن تسلم، ينبغي أن لا تعترض، ينبغي أن لا يكون منك في قلبك أي شك على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كمال التسليم عند من؟ عند سيدنا أبي بكر: يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أدرى، أعلم مني ومنك، أعلم بمصلحتي وبمصلحتك، أعلم بهذه الشروط صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. الصحابة رضي الله عنهم تعشقوا هذه المعاني، عاشوا هذه المعاني. سيدنا النعمان بن بشير مر على رجل وهو يخذف، الخذف في الحصى، يأخذ حصى ويخذف يرميها هكذا إلى الحيوانات، دجاج مثلا أو قطة أو شيء. فمر على رجل وهو يخذف فقال له: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ماذا قال له؟ نهانا رسول الله عن الخذف. ثم مشى. عاد بعد فترة فرأى هذا الرجل يخذف مرة أخرى. غضب سيدنا النعمان، قال له: أقول لك، نهانا رسول الله عن الخذف وتخذف مرة أخرى؟ والله لا أكلمك أبدا. وامتنع عن كلامه. لماذا؟ لأنه لم يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة اتباعا وتقليدا للنبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الصحاح أنه كان على ناقته في طريق الحج يذهب إلى الحج، وصل إلى منطقة وهو على الناقة فأدار الناقة مرة ثم مرة ثم مرة ثلاث مرات، ثم مشى تابع طريقه. سأله أولاده: لماذا أنت فعلت هكذا؟ درت بالناقة أول مرة، ثاني، ما الحكمة؟ ما هو الشيء الذي نفهمه من هذا؟ قال له: ما في شيء، إلا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا الموضع أدار ناقته ثلاث مرات. النبي يعني كان سيدنا عبد الله بن عمر في سفر مع النبي اللهم صل عليه، لما بلغوا إلى هذه الصخرة مثلا أدار النبي ناقته ثلاث مرات ثم تابع سيره. عبد الله بن عمر لم يسأل النبي ما الحكمة، ما سأله أبدا، إنما لما وصل فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تسليم بدون مناقشة بدون أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله، كل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسكت. قال: نهانا النبي ننتهي، أما نقول لواحد، نقول لصاحبتنا لأختنا لصديقتنا: يا أختي هذا الأمر نهانا النبي عنه وتفعله مرة أخرى، أي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي تسليم، أي قبول هذا؟ فينبغي علينا أن نراجع أنفسنا. النبي عليه الصلاة والسلام في البداية اتخذ خاتما من ذهب، اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، كلهم اتخذوا خواتيم من ذهب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه هذا، صعد على المنبر وأخذ الخاتم وألقاه، قال: فما بقي في المسجد واحد إلا وخلع خاتمه وألقاه في الأرض. ألقاه في الأرض، يعني لم يأخذه أنه يبيعه، لا، ألقاه في الأرض: والله لا أخذه. كان أحد الصحابة يقول: والله لا أخذه، بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسليم مطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا طالب العلم عندما يبلغه أمر أن النبي فعله ينبغي أن يفعله. إمام النووي رحمه الله في الأذكار سيأتي معنا، إما سيأتي معنا أو سيأتي معكم في القسم الأول، ينص الإمام النووي يقول: إذا بلغك أيها الإنسان فائدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي مثلا فعل هذا، النبي قرأ هذا الأورق، هذا الورد، النبي قرأ هذه السورة، النبي فعل، إذا بلغك فائدة عليك أن تعمل بها ولو مرة واحدة، ولو مرة واحد. لماذا؟ حتى يكتب لنا تحصيل العمل بالعلم، حتى يكتب لنا أجر العمل بالعلم. فنحن الآن يبلغنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغنا أحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغنا من شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ماذا نفعل؟ ينبغي أن ننفذ ولو مرة واحدة، مرة واحدة، حاولي أن تعفي عمن ظلمك، مرة واحدة، حاولي أن لا تنتصري لنفسك، لا تغضبي لنفسك، تقليدا للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وكذلك في النهي، بلغنا أن النبي يكره هذا، ينبغي أن لا نفعله أبدا ولا مرة. أقول لك: نهانا رسول الله عن الخذف، وتخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن المحب لمن يحب مطيع أبدا. إذا علامة المحبة الاتباع، علامة المحبة الاتباع، الطاعة. تدعي محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وإذا بلغك شيء عنه لا تفعل، وإذا بلغك نهي عنه لا تنتهي، ثم تقول: أنا أحب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا كذب والعياذ بالله. فإما أن تقول أنا أحب وتطيع، وإما أن لا تدعي المحبة، ونسأل الله السلامة. أئمتنا في المذاهب الأربعة، إمام الشافعي، إمام الحنفي، إمام مالكي، إمام الحنبلي، هؤلاء الأربعة كانوا يقولون نحن نقول بآرائنا واجتهادنا، لكن إذا بلغنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نضرب بقولنا عرض الحائط، يعني نلقي أقوالنا ولا نعمل بها أمام حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما في داعي أن أقول برأيي أمام كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. من الواجب على كل مكلف إذا بلغه ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتهي إليه ويعمل به، وعليه التسليم والقبول لأنه المصدر الثاني بعد كلام الله تعالى، لأن مصادر التشريع عندنا كيف؟ أول شيء القرآن، ثم السنة، ثم القياس، ثم الإجماع، أربعة أمور، الإجماع والقياس، هذه أربعة أمور. المصدر الثاني من مصادر التشريع هو السنة. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة مر معنا في السنن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالت له بلغني أنك قلت أو أنك نهيت ولعنت، أنك لعنت المتنمصات، النامصات والمتنمصات والمتثلجات والواشرات والمستوشرات، فهل هذا صحيح؟ قال نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لعن النامصات والمتنمصات. تعرفون النامصات والمتنمصات؟ هذا الشعر في الحب، نعم، الفاعلة والمفعول بها التي تتنمص، والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعار غيرها والتي تفعل ذلك، والواشرة والمستوشرة، هذه الأسنان، الواشرات التي تفعل الأسنان عمليات من أجل أن تتحدد الأسنان. قالت نعم. قال نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذه المرأة، هنا الشاهد، قالت هذه المرأة فإن بعض نسائك يفعل هذا، إن بعض نسائك يفعل هذا النمص ويفعل البصل ويفعل الوشر. فقال لها اذهبي وانظري، فإذا رأيت واحدة منهم تفعل هكذا لن نسكن معها في البيت أبدا، لا تسكن معنا لا من نساء. فقال لها لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإني لأجده في كتاب. قال معقول هذا موجود في كتاب الله؟ المتنمصات في القرآن غير موجود. قال لها موجود. أين؟ وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه. فإذا موجود في كتاب الله أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهانا يجب علينا أن ننتهي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. في الآن عندنا المحبة يا جماعة الخير، محبة درجات، أول وفي محبة اصطفاء، يعني هناك حبة وهب من الله تبارك وهنا حبة لها أسباب. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتباع النبي عليه الصلاة يكسب محبة الله تبارك وتعالى، اتباع النبي هذه محبة. وعندنا وهب الله عز وجل يشاء من عباده ربي غار من اللحظات إلى عز الطاعة، فلذلك ينبغي علينا أن نحسن الظن بجميع الناس. مثل نعيمان الصحابي الجليل، نعيمان الذي كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوه فجروا النبي عليه الصلاة والسلام، شرب الخمر مرة أخرى جلدوه مرة أخرى، شرب الخمر مرة أخرى جلدوه مرة أخرى، في المرة الثالثة وهم يجلدوه واحد من الصحابة سبه الخمر ونجلده، انظري ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبه الله ورسوله. هذه محبة بالكسب، فاتبعوني يحببكم الله، محبة بالكسب، الله تبارك وتعالى الله فاتبعوني يحببكم، لا يؤمنون بمعنى لا يكون إيمانهم كاملا حتى يحكموا ويسلموا تسليما. هذه الماء يمر إلى أرض الزبير أولا الماء، ثم من أرض الزبير إلى حتى يسقي أرضه، ثم إذا انتهت أرضه من السقاية يرسل الماء إلى أرض صديقه أرض جاره. وهذا هو الحكم الشرعي. جاره غضب مرة من المرات، اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى للزبير، قال له اسقي يا زبير، اسقي يا زبير يعني اسقي أرضاك، ثم بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك. هذا الصحابي قال للنبي أن كان ابن عمتك، يعني لأن الزبير قريب لك تحكم له، لأن الزبير قريب من أقربائك ابن عمتك تحكم له بهذا الحكم ولا تعصيني، فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. يعني أنت أيها الرجل ينبغي أن ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن تقول أن كان ابن عمتك عن الزبير أو غيره. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه بالكلية، ما نهيتكم عنه اجتنبوه كاملا، وأما الأوامر نأتي على قدر الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه. كل هؤلاء العلماء الفقهاء المحدثين قد يكون قوله موافقا للحق وقد يكون قوله مخالفا، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. كل واحد يرد عليه إلا صاحب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر له الحديث، استبانت يعني ظهرت له سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يكن له أن يدعه لقول أحد. يعني كأنه يقول: لا تأخذ بقولي ولا بقول الشافعي ولا بقول مالك ولا بقول أبي حنيفة ولا بقول أحمد ولا بقول الثوري ولا بقول أي أحد، إذا ظهر لك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول علماء الأصول: لا اجتهاد في مورد النص، أنه جاءنا حديث ما في اجتهاد، خلاص انتهى الاجتهاد في شيء لم يرد فيه نص لا من كتاب ولا من سنة. فإذا ظهرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن ندعها لقول إنسان آخر. والحمد لله رب العالمين. إلى درس مقبل إن شاء الله تعالى. ألف ألف صلاة. يا ربنا اعترفنا